فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا. إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنه ومنع الخير عن الغير فليبشر بالويل والعياذ بالله، وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منها أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله تعالى بتلاوته، المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، خلقه يعني أخلاقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاة في الدنيا والآخرة. والآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضل الشيخ موسى أن الذين غير المدينة مقدمون سؤال على كل حال بدأت بالسؤال ومن بدأ فليتنى. فضل الشيخ الله الله في يقول في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. بعض الأئمة عليهم حفظهم الله يستعجل في الصلاة ثم يضطر بعض الناس لترك المسجد الحي الذي يسكن فيه وينتقل لها. هذه كلمة، هذا سؤال يحتاج إلى توجيه كلمة للأئمة، وهو أن الإمام هل هو يصلي لنفسه أو يصلي لنفسه ولغيره؟ الجواب يصلي لنفسه ولغيره، فيجب عليه مراعاة الناس، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا إفراط بحيث يطيل عليهم أكثر مما جاء في السنة، ولا تفريط بأن ينقص عما جاء في السنة. الإنسان الذي يصلي وحده إن شاء طول وإن شاء نقص عما جاء في السنة لكن قام بالواجب، وإن شاء اتبع السنة، لكن الإمام يجب أن يتبع السنة. لماذا؟ لأنه أمين على الناس، فالإمام أمين، والأمين يجب عليه أن يفعل الأصلح، كما قال الله تعالى في مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولمن أطال في صلاة الفجر رجل آخر، قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، ومعنى يخفف يعني لا يطيل أكثر مما جاء في السنة، لا يطيل أكثر مما جاء في السنة. فإن الإنسان لا يصلي لنفسه، إنما يصلي لنفسه ولغيره، فالواجب عليه مراعاة السنة في ذلك، ولا يهمه انتقاد منتقد. يعني قد يقول لو أتيت بالسنة يمكن يقول بعض الناس أضلت، لكن إذا أخل بالسنة من الذي يقول له أخللت؟ الله عز وجل يوم القيامة سوف يحاسب، في ذلك اليوم ليس له مقر وليس له حجة، لكن اليوم له حجة يقول للذي أضلت أنا أتيت بالسنة. هذا مثلا دليل على أن الرسول كان ينقص عما قلت أو عما فعلت وأنا أتبعه. أما أن آتي بالسنة وتقول أضلت، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس رعاية للأمانة؟ بلى، ومع ذلك يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في أول ركعة في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وربما قرأ في المغرب الطور، وربما قرأ في سورة الأعراف. فأين الأخروج عن السنة؟ فالواجب على الإمام أن لا يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل السنة لأنه مكتمل. وأما قول الناس يقولون أضلت أو هذا لا ليس له حجة، لا ينفع عند الله عز وجل، لكن لا يزيد على ما جاء في السنة، لأن الرسول غضب في ذلك ونهى عنه. وإذا كان إمامك لا تتمكن معه من أداء الواجب فاطلب غيره، حتى لو فرض أنك دخلت مع إنسان قد فاتتكم الصلاة ثم شفت رأيت أنه يسرع إسراعا لا تتمكن معه من الإتيان بالواجب انفصل عنه. وكم من الناس هذا من المنطقة وليس من هذا، لكن ما في فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، هذا سؤال موجه من جماعة من الإخوة السودانيين، يقولون فيه: أصحاب الفضيلة أهل الذكر المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نحن إخوانكم سودانيون مقيمين في هذا البلد المضياف، وعندما نريد تحويل فلوسنا من العملة السعودية إلى العملة السودانية يوجد تجار يشترون منا هذه العملة ويقولون لنا: إذا أردت التسليم فورا، بمعنى أن يقبض الريالات هنا ويستلم أهلنا منه العملة السودانية هناك، فهذا له سعر، وإذا أردنا أن نتركها عنده إلى مدة شهر أو شهرين أو أكثر فهذه لها سعر خاص، وكلما بعدت مدة التسليم كلما زاد في قيمة التحويل. وكلما بعدت مدة التسليم زاد في قيمة التحويل، بمعنى أنه تحويل أجل، فهل يصح لنا التحويل مع هؤلاء التجار علما بأن أسعار التحويل بالبنك زهيدة جدا مقابل سعر التجار الفوري والآجل؟ وإذا صح التحويل معهم هل يصح بالحالتين العاجل والآجل أم يصح بإحداهما دون الأخرى؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، إخوانكم سودانيون الجنسية. من المعلوم أن التبادل العملات يجري فيه الربا بالنسبة للنسيئة، بمعنى أنه لا يجوز تأخير القبض لا من الدافع ولا من المدفوع إليه، لا يجوز تأخير القبض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا أراد الإنسان أن يصل ديرات سعودية بجنيهات سودانية فالواجب أن يأخذ العوض، أن يقبض العوض من الجانبين، من الدافع والمدفوع إليه، ولا يجوز تأخير القبض. وعلى هذا فالصورة الصحيحة أن يسلم السوداني دراهم سعودية إلى البنك ويأخذ بيده عوضها من الجنيهات السودانية، ثم يقول للبنك: خذها مرة ثانية، حولها إلى السودان. هذا ما يشاء، هذا معاملة طيبة حسنة. الصورة الثانية أن يقول للبنك: هذه دراهم سعودية، حولها إلى السودان سعودية، وهناك يأخذها المحال عليه بالجنيهات السودانية بسعرها هناك، مو بسعرها هنا. مثلا لو كان سعرها في السعودية الجنيه السوداني مثلا بريالين في السعودية، وهناك ثلاثة، لازم نعتبر السعر اللي هناك، والعكس بالعكس، لو كان هناك ثلاثة وهناك بريالين لابد أن نعتبر السعر هناك. هاتان صورتان لا بأس بهما، الصورة الأولى التقابض هنا ثم تحويل العملة السودانية إلى البنك هنا في السودان، والثانية أن تحول الريالات السعودية إلى السودان على أنها سعودية، ثم هناك يقع التصارف يدا بيد بسعر إيش؟ بسعر الريال السعودي هناك، ما هو هنا. هاتان صورتان جائزتان وما عداهما فليس بجائزة. وما ذكر في السؤال أشد إثما، لأنه في التأخير القبض وفيه الربا النسيئة الزيادة، وهذا يكون ظلمات بعضها فوق بعض. فنقول للإخوة السودانيين وغيرهم أيضا ممن يجري مجراهم على الطريق السليم يبنى على وجهين وقد مر بكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يا أخي الحق لجاي مسافات، إذا قلتم فعلا لا بس من هذا لا نروح الوقت ما في إلا أقل نص ساعة، ما يخالف أجل شيء خاص، إحنا جايين شغلنا هذا.

البيت ملكا يعطيه اياه اعاره، اذ ان الابن هنا سيقضي حاجته بسكناه ولو عاريه، فيكون اعطاؤه اياه ملكا زائد. فاما ان يعطي الاخرين الذكور مثله والبنات نصفه، واما ان يقول يا بني هذا عاريه لك عندك حتى تستطيع ان توجد بيتا من عندك. لا يجوز ان يكون هبه؟ لا يجوز، لان ما هو ضروره الهبه، اليس كذلك؟ ما هو ضروره الهبه، ما هي ضروره، يمكن ان ينتبه ابيه وهو ملك لابنه. نعم. ومثل ايضا السجاره، يعني عندنا مثلا احد الاولاد يحتاج الى السجاره للمدرسه والاخرون لا يحتاجون، هنا لا نقول اعطي ابنك اي الذي يحتاج السياره اعطيه السياره، لا، اعطي السياره ينتفع بها وملكها لك انت، حتى اذا حصل موت منك او منه تعود الى التركه. والى هنا ينتهي اللقاء لانه اذن. اين ما خالف، ما في معنى ابدا، اذا صار انه على قدر الحاجه ما في شيء. اي نعم، لكن لانه ما وجد الا ب 120، هو مو راح يعطيه 120 وهو يجد 80، لا تفكر. ابدا ابدا ما في شيء، لان هذا ضروره، 120 ضروره. لو يقول لاهل الزوجه بعطيكم 80 مثل ما اعطيته، قالوا لا. يدفع المهر لي، فزوجهم جميعا الا واحد او اثنين وتوفوا وله ترك، هل يخرج نصيب تزويج هذين؟ لا، لان الاثنين الباقيين لم يحل زواجهم بعد. هل في حياته؟ لماذا لم يزوجه؟ هم كانوا ينتظرون اي شيء. اذا التفريط منهم، هم التفريط منهم، فإذا توفي أبوهم فإنه لا يخرج من تركته لهم شيء. لا بأس، وهذا طيب، إذا رضوا لا بأس، طيب. إذا كان الملك مثل الأرض وأنا الذي تكلفت بالبيت في بنائه، فيرجع للتركة مكان البيت ولا كله؟ لا، يرجع لك ما أنفقت، وللورثة البقية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.